ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو وأنه هو أضحك وأبكى I Thank you. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا واتبعوا أهواءهم فالتقى الماء وحملناه على ذات ألواح ودسر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فأما القدر وأما السائل فلا تنذر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك Oh.